الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. لا إله إلا الله، هذا أحد محظورات الإحرام، وهو المحظور السادس، تقدمت خمسة: حلق الشعر، تقليم الأظفار، والطيب، وتغطية الرأس، ولبس المخيط. هذا هو المحظور السادس، قتل الصيد. يقول فيه المصنف: إن قتل المحرم صيدا مأكولا بريا، يعني متوحشا، لأن البري يشمل المتوحش الذي لا يعيش إلا في البراري، ويشمل ما يربيه الناس في بيوتهم، لأن مقابل البري صيد البحر، كما قابل الله بينهما في قوله: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإن قتل المحرم صيدا مأكولا خرج به ما لا يؤكل من الحيوانات والطيور، ما لا يؤكل مأكولا بريا متوحشا أصليا، متوحشا أصلا، فقد يكون الحيوان متوحشا أصلا لكنه اصطيد وربي فتأنس، وقد يكون العكس، لا، قد يكون الحيوان أهليا، مثل قصة الحمر الأهلية. حمر الأهلية لو توحشت ما اختلف حكمها ولا تكون صيدا، وحمر البر المتوحشة لو تأنست فإنها يبقى لها حكم الصيد. ولهذا المؤلف يقول: بريا أصلا. نعم، يقول: ولو، نعم، ولو تولد منه، يقول: ولو تولد منه ومن غيره. تولد منه، تولد يعني الحيوان تارة يكون بريا أصله بري، قد يكون أصله أهلي، وقد يتولد من بينهما. فالمتولد من بين بري متوحش وأهلي، المتولد من بينهما كذلك يحرم على المحرم اصطياد هذا المتولد، لأنه متولد مما يحرم أو من حرام وحلال، وإذا اختلط الحلال بالحرام حرم، لأنه على حد ما لا يتم ترك الواجب، ما لا يتم ترك الحرام، أقصد ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. فإذا اختلط الحلال بالحرام لم يمكن الاعتراض من الحرام إلا بترك الحلال. قال: ولو تولد منه ومن غيره، وكأن الإشارة هذه ولو إشارة إلى خلاف، لكن هذا هو ما تقتضيه الأصول. ولهذا البغل متولد من بين الحرام، من بين الفرس والحمار، هو حرام، تغريبا لجانب الحظر. نعم. ولو قل ولو. نعم. ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاء. أو تلف يعني إن قتل صيدا إلى آخره، أو تلف الصيد في يده بأن أمسكه وتلف في يده فإنه فعليه جزاؤه. والدليل على هذا الحكم من الكتاب والسنة، أما من القرآن فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، جاء في آية في سورة المائدة في مطلعها وفي آخرها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إلى قوله وإذا حللتم فاصطادوا، وفي آخر السورة يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة، إلى قوله حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ودلت السنة على ما دل عليه القرآن، فإنه عليه الصلاة والسلام نهى وحرم على المحرم أن يأكل من أن يصطاد أو يأكل من ممن صاده غيره، فما صاده المحرم يحرم عليه وعلى غيره، ما صاده المحرم فإنه يحرم عليه وعلى غيره، أما ما صاده الحلال ففيه التفصيل الآتي. نعم. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. فعليه جزاؤه، والجزاء سيأتي تفصيل يعني تفصيل أنواع الجزاء، والله تعالى يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدد منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. نعم. نعم. ولا يحرم حيوان إنسي. ولا يحرم، لما ذكر الضابط ضابط الصيد الذي يحرم اصطياده على المحرم يبين هنا ما يخرج بتلك الشروط. نعم. قل. ولا يحرم حيوان إنسي. حيوان إنسي خرج بقولنا صيدا مأكولا بريا وحشيا، خرج به الإنسي الحيوان الإنسي، فإنه في الحقيقة ليه أول أنه ليس صيدا في الغاية في الأصل ليس صيدا خرج به. نعم. يقول ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر، مثل حيوانات بهيمة الأنعام حتى ولو توحشت، بهيمة الأنعام ولو توحشت فإنها لا تحرم، بل إذا ند من بهيمة الأنعام شيء شاة أو بعير ند وشرد وصارت متوحشا فإنه يجوز اصطياده، كما في الحديث الصحيح إنني هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فافعلوا بها كذا بمناسبة الند بعير في بعض أسفار النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يستطيعوا أخذه إلا بأن رماه رجل بسهم. نعم. يقول نعم. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر. ولا صيد البحر، خرج صيد البحر بقوله بري، وهذا صريح القرآن أحل لكم صيد البحر. نعم. ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل. ولا صيد محرم الأكل، هذا خرج بقولنا مأكول إن صاد إن قتل المحرم صيدا مأكولا، يعني مأكول يعني مباح الأكل، خرج به ما يحرم أكله من الحيوانات من ما الذي يحرم من الحيوانات؟ كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرب من الطير. لكن مثل حمار الوحش ومثل أرنب ونحوهما فهذه تنطبق على الشروط. يعني فمن قتل شيئا من هذا وجب فهذا حرام عليه ويجب عليه الجزاء. فمن قتل صيدا مأكولا بريا إلى آخره فعليه جزاؤه، جزاؤه الذي فرضه الله، فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. نعم نعم. ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل. ولا الصائل كذلك لا يحرم قتل الصائل لو صال الحيوان على المحرم، لو صال عليه حيوان طائر أو غيره مثلا صال عليه ولم يندفع إلا بقتله جاز قتله، لأنه هنا يدفع عن نفسه، لم يقصده بالقتل، إنما قتله دفعا عن نفسه. وإذا كان الإنسان يقتل الصائل الإنسان يقتل دفعا لشره، فلا يجوز قتل الصائد من البهائم من أنواع الصيد من باب أولى. نعم. ولا الصائل. نعم. ولا الصائل. ويحرم عقد نكاح. هذا هو السابع. فلذلك تقرأ بعض كلام الشيخ عنده ترجيحات ولا شيء، وعنده تفصيلات كثيرة. ما يعيش في البر والبحر هذا يغلب فيه جانب التحريم، يغلب فيه جانب الحرمة، لأنه متردد بري ولا بحري. لا والله بري بحري، بري بحري البرماوي يسمونه، يغلب مثل المتولد من حلال وحرام. نعم. ها إيه، فيحرم على المحرم اصطياده. نعم. تغليبا لجانب الحظر. نعم. قل يا علي. نعم. يقول نعم. وإن قتل صيدا مأكولا، هذا هو السادس من محظورات الإحرام. نعم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أوصاف الصيد المحرم في الإحرام فقال مأكولا، وهذا هو الوصف الأول. فإن كان غير مأكول فليس قتله من محظورات الإحرام، ولكن مأكول ما أمثلته ينطبق على القاعدة، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرب من الطير، هذا هو غير المأكول، هذا محرم. نعم. فإن كان غير مأكول فليس قتله من محظورات الإحرام، ولكن هل يقتل أو لا يقتل؟ الجواب ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام. الأول ما أمر بقتله. ما أمر بقتله كالفواسق الخمس، هذا الحديث فيها صريح، خمس من الدواب كلهن فواسق، وما يلحق بها من الفواسق، سميت فواسق لأنها خرجت عن أصل طبيعة الحيوان بإذا كل الخمس كلها مؤذية، الحداء والغراب والحية أمرها ظاهر والعقرب أمرها والكلب العقور، وما كان الفسق فيه أقوى وأبلغ كان أولى بحل القتل. نعم. نعم. الثاني ما نهي عن قتله. ما نهي عن قتله. نعم. كالنملة والنحلة. نعم. الثالث ما سكت عنه. هذا تفسير حسن من الشيخ، يعني تقسيم الأشياء يعني يوضح الفرق بين الأشياء، فما يعني ما لم تتوفر أو تتحقق فيه شروط الصيد الذي يحرم على المحرم قتله، يقول الشيخ إنه يصير ينقسم ثلاثة أقسام، ما أمر بقتله وما نهي عن قتله وما سكت عنه. نعم. فأما ما أمر بقتله فإنه يقتل في الحل والحرم والإحرام والإحلال مثل الخمس التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. الغراب الثاني يعني نعم. الثاني ما نهي عن قتله مثل النملة والنحلة والهدهد والصرد والصرد أحسن الله عليك. فلا تقتل لا في الحل ولا في الحرم، فالنملة معروفة لا تقتل في حل ولا حرم. والنوع الأول يقتل في الحل والحرم ويقتله المحرم، يقتله المحرم والحلال في الحل والحرم، يقتلها المحرم والحلال في الحل والحرم. نعم. الثاني ما نهي عن قتله مثل النملة والنحلة والهدهد والصرد، فلا تقتل لا في الحل ولا في الحرم، فالنملة معروفة ومنه الصغار والكبار والمعروف. بعد التفصيلات كل الحيوانات معروفة. نعم. بعد الثالث ما سكت عنه فلم يؤمر بقتله ولم ينهى عنه، فإن آذى ألحق بالمأمور بقتله، لأن المؤذي يقتل دفعا لأذيته، وإن لم يؤذي فهو محل توقف. فأجاز بعضهم قتله لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفى عنه، وكرهه بعضهم هذا في الأكل والشرب، هذا نعم ما سكت عنه فالأصل الحل، لكن قتل الحيوان الذي لا يؤذي ولا في مضرة يصبح قتله عبث وفضول لا معنى له، حيوان ليس فيه يعني لم يؤذي وليس مما أمر بقتله ولا مما نهي عن قتله، هي ما يتركه. نعم. وكرهه بعضهم لأن الله خلقه لحكمة فلا ينبغي أن تقتله، وهذا هو الأولى. قوله بريا هذا هو الوصف الثاني، وهو الذي يعيش في البر دون البحر، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وضده البحري، والبحري ما لا يعيش إلا في الماء. وأما ما يعيش في البر والبحر فإلحاقه بالبري أحوط، لأنه اجتمع فيه جانب حظر وجانب إباحة فيغلب جانب الحظر. مسألة: إذا صاد السمك داخل حدود الحرم كأن تكون بحيرة في مكة فيها أسماك، فهل يجوز؟ الصحيح أنه لا يحرم، وإن كان الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه حرام، والصحيح إن أنه حلال، لأن المحرم صيد البر. قوله أصلا ما في تعليق على هذه وعند الفقهاء أنه يحرم، ما في شيء. قال ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرام، إن لم يكن هذه عبارة الفقهاء المحرمين، لكن هل فيه تعليق؟ ما هو معكم حاشية ال... قال إجماع يا شيخ. إيش؟ قال ابن قاسم إجماع. إجماعا؟ نعم. لا ما أظن. ما أدري. لا يا شيخ، هذا في حاشية ابن عثيمين على الروض، وعن أحمد رواية لا يحرم سيد البحر لا في حرم ولا إحرام لظاهر الآية. هذا وين فيه عندك؟ حاشية ابن عثيمين على الروض من البحر. حاشية الشيخ؟ أي نعم. اي والله هذا يقول الصحيح، الصحيح انه لا يحرم، لانه من السمك الذي يعيش في الماء ولو كان في الحرم هو من صيد البحر. نعم. بعد نعم والصحيح انه لا يحرم، وان كان الفقهاء رحمهم الله قالوا انه حرام، والصحيح انه حلال، لان المحرم صيد البر. قوله اصلا بس انا اريد تعليلهم بما يدفعون دلالة الآية أحل لكم صيد البحر، يعني كأنه صيد البحر لأنه ما أخذ اسم البحر، أنه في البحر الذي يجي مكة بركمه بحر وهو لا يتغير. لا ما هو قال الشيخ لأن التحريف في المكان لا جزاء فيه. يقول قال وإن كان ما يعيش فيه ماء، وإن كان لا يعيش إلا في الماء، وإن كان مما يعيش به ما كالسلحفاة والسرطان، فإن كان بالحرم حرم صيده جذب به غير واحد، وصحح في التصحيح وغيره والشارح وإيش وحرمه؟ فإن كان بالحرم حرم صيده جذب به غير واحد، قال به جذب به غير واحد جذب به وصححه في التصحيح وغيره التحريم فيه للمكان ولا التحريم فيه للمكان. المكان ما به لا ينفر صيده. الآن اللي ذكرها برمائيات قال السلحفات وكذا، هذه برمائية جزء منها من البرية، هذه برية بحرية ذكر في ما لا هو المثال المطابق يعني السمك الذي لا يعيش إلا في الماء وهذا يوجد. نعم بعد ذكر في الحاشية يعني لو افرض انه حفر خليج من البحر الى الحرم وصارت السفن السمك يصل اليه، هذه صورة، هذا صيد البحر. الظاهر انه لا في الحاشيه في كلامه عليه. فاما صيد البحر كالسمك ونحوه فله ان يصطاده وياكله، والصيد هو الحيوان الممتنع، هو الحيوان الممتنع المتوحش باصل الخلقه. هي هذا في البري ولا البحري ممتنع بالماء. نعم قوله نعم نعم قوله أصلا أي أن أصله بري، ومراده أن يكون متوحشا وإن استأنس. فمثلا الأرنب صيد مأكول بري أصلا، والأرنب المستأنسة كالأرنب المتوحشة لأن أصلها متوحش فيحرم على المحرم قتلها. والحمامة أصلها وحشي وعلى بعد قوله ولو تولد منه ومن غيره أي بعد قوله أو تلف في يده. نعم فعليه جزاؤه، ظاهره أن عليه جزاؤه سواء تلف بتعد منه أو تفريط أو لا، وهو كذلك لأن إبقاء يده عليه محرم فيكون كالغاصب، والغاصب يضمن المغصوب بكل حال، فهذا يضمنه بكل حال. وقوله فعليه جزاء سيأتي جزاء الصيد مفصلا في كلام المؤلف. قوله ولا يحرم حيوان إنسي، شرع المؤلف في ذكر المفهوم في كلامه السابق، فقوله ولا يحرم حيوان إنسي هذا مفهوم قوله بري أصلا مثل الإبل والبقر والغنم. نعم قوله ولا صيد البحر أي نعم قوله ولا صيد البحر أي لا يحرم صيد البحر على المحرم، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا أحرم من رابغ مثلا ومر بسيف البحر وصاد سمكا فليس حراما. قوله ولا قتل محرم الأكل كالهر، فالهر محرم. نعم ولا الصائل أي ولا وقوله ويحرم عقد نكاح. ايش ويحرم عقد نكاح؟ هذا اللي وقفنا عليه. لا اله الا الله. وين مساله فيها صيد الحلال، حكم صيد الحلال يعني؟ لا صيد الحلال حلال، لكن هل يحل صيد الحلال للمحرم؟ هذا الذي فيه التفصيل، الذي وتفصيله إن صاده للمحرم من أجل المحرم فإنه يحرم. وتدل لهذا بحديث الصعب بن جثامة فإنه آدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش أو عجز حمار فرده وقال له لما رأى في وجهه الكراه إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. أما إذا صاده لنفسه وأعطى وأهدى منه للحلال فإنه لا يحرم لحديث أبي قتادة. وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين، حديث أبي قتادة الذي فيه أنه صاد حمار وحش وأطعم رفاقه ولما أشكل عليهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم هل أشار إليه أحد أو أعانه أحد؟ قالوا لا. قال فكلوا فهذا. وورد في هذا حديث يتضمن هذا المعنى وهو حديث جابر وفيه صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه لكم أي للمحرمين، ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وهذا هو أحسن يعني الأقوى ما قيل في الجمع بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة. وما صاده المحرم هو حرام عليه وعلى غيره، يعني بمعنى أنه يصير ميتا. لكن هل لو اضطر المحرم لقتل الصيد هل يحل؟ نقول نعم يحل، لعموم قوله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم المحظور السابع. نعم. ويحرم عقد نكاح ولا يصح، هذه جملة قصيرة تضمنت المحظور السابع. ويحرم عقد نكاح ولا يصح، لو وقع لم يصح، لأن النهي يقتضي الفساد، فالنهي عن عقد النكاح يقتضي فساده لو وقع، لو وقع قلنا باطل، العقد فاسد. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا ينكح المحرم، إما لا ينكح نهي لا ينكح أو لا ينكح نفي، وكلاهما يحصل به المقصود، والنفي يكون أبلغ، لا ينكح المحرم لا يصح أن يقع، لا يقع منه النكاح، لا يقع منه النكاح، والمراد بالنكاح العقد، فالنكاح يطلق على العقد ويطلق على الوط، والحديث يدل على الأمرين جميعا، ولكن الأصل فيه العقد لقوله ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي لفظ ولا يخطب التلفظ. إذن فلا يجوز عقد النكاح لامرأة ولا رجل، فلا يجوز للرجل أن يعقد النكاح على امرأة وإن كانت حلالا، هي حلال وهو محرم، فإنه يحرم عليه ذلك. وقد يكون وكذا إذا كانت المرأة محرمة لا يجوز عقد النكاح عليها ولو كان الزوج حلالا، فيحرم عقد النكاح على المحرم سواء كان الزوج هو المحرم أو المرأة هي المحرمة أو الولي هو المحرم. أما الزوج والزوجة فنأخذه من اللفظ الأول، لا ينكح المحرم، يعني رجلا كان أو امرأة، لا يحل للمحرم أن يتزوج ولا يحل للمحرمة أن تتزوج، ولا يحل للولي أن يعقد، نأخذه من قوله ولا ينكح. لا إله. لفظ الحديث عندكم إيش؟ نعم. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. اللفظ لما ولا يخطب في أصل الحديث. نعم. هذا أخرجه مسلم في النكاح. نعم. بهذا اللفظ ولا نعم. يخطب. نعم. نعم بهذا اللفظ. ما عندكم فيها شيء؟ نسخة الرغد عندي فقط لا ينكح المحرم ولا ينكح. إيه ولا يخطب أنا كان فيها. ذكرها. ذكرها في استشهاده بالحديث ولا يخطب، مستشهد فيه الشيخ البليهي نفس الشيء بهذا اللفظ ولا يخطب. نعم ولا يخطب الشيخ ذكرها ثلاث جمل، والمحقق ما ذكر شيء عليها، عزاها بس موضعها في المسلم كأنها ظاهر من نفس الشيخ في الحاشية أيضا. وش عندك؟ قال ابن قاسم وفيه ولا يخطب ولا أبي داود وغيرها نمر وفوعا مثله، وفيه في مسلم ذكرها الشيخ البليه. نعم. ايش قال البليه؟ نعم الشيخ البليه لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم واصحاب السنن. وعلى هذا اذا صحت هذه الروايه فانه يحرم على المحرم ان يخطب ايضا، لان الخطبه مقدمه الخطبة مقدمة النكاح، لكن عندي أنه ينظر فيها إذا صحت فإنه يحوز تعهم الخطبة. نعم انت اقرا تعليق الشيخ على المحظور السابع. باقي في مسألة يقول ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. ولا فدية لو وقع لا تجب فيه فدية. سبحان الله، يعني ملاحظة الفقهاء عجيبة، يعني لأن عقد النكاح ليس فيه شيء من معنى المحظورات المتقدمة التي قالوا فيها إنها يعني كلها من نوع الترفه. عقد النكاح ما فيه ترفه، فلا فدية. يقول فلا فدية وإسباب ولا فدية وتصح الرجعة. وتصح الرجعة هذه إضافة، لأن الرجعة ليست نكاحا، يعني إنسان محرم كان قد طلق امرأته فهل له أن يراجعها وهو محرم؟ نقول نعم له أن يراجعها وإن كان محرما، لأن الرجعة ليست نكاحا، ليست ابتداء نكاح. وتصح الرجعة. كأنه لدفع توهم أن الرجعة حكمها حكم ابتداء النكاح، بل الرجعة من يعني من نوع الاستدامة، داخلة في استدامة النكاح، فالرجعة داخلة أو تابعة لاستدامة النكاح، والله أعلم. نعم اقرأ تعليق الشيخ. نعم. قوله ويحرم عقد نكاح أي على الذكور والإناث، هذا هو المحظور السابع. على الذكور والإناث. والإناث نعم. هذا هو المحظور السابع من محظورات الإحرام، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم لا ينكح المحرم ولا يخطب، وسواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة، فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة. أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما، لكن يكره أن يحظر عقده إذا كانا محرمين، فإن عقد النكاح في حق المحرم منهم حرام، فالأقسام كما يلي: الأول الأظهر أنه لا يحرم عليه، لا هو لا ناكح ولا منكح. نعم. مشكلة في الشاهدين فلا يحرم. وأما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما، لكن يكره أن يحضر عقده إذا كانا محرمين، فإن عقد النكاح في حق المحرم منهم حرام، فالأقسام كما يلي: نعم. الأول عقد محل على محرمة فالنكاح حرام. الثاني عقد محرم على محلة فالنكاح حرام. الثالث عقد ولي محرم لمحل. ولي محرم لمحل ومحلة فالنكاح حرام. فإن قوله ولا ينكح في الحديث. نعم. فإن قال قائل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، روى ذلك عبد الله بن عباس ابن أخت ميمونة رضي الله عنهم وهو عالم بحالها، فالجواب على يعني هذا الحديث حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام أي محرم، فأشكل هذا وأوجب الاختلاف فيه، وظاهره معارض للحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولكن اختلف الرواة في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة، هل كان ذلك وهو حلال أو كان ذلك وهو حرام. ابن عباس يروي أن النبي تزوجها وهو محرم، وجاء صح عن ميمونة وعن أبي رافع السفير بينهما أن النبي تزوجها وهو حلال، فقال بعض أهل العلم إن هذا ناسخ للنهي عن نكاح المحرم، يعني حديث ميمونة يكون ناسخا، قال بعضهم لا، بل هو الراجح. وهذا هو الصحيح، أن حديث ميمونة وأنه تزوج وهو حلال راجح أو مرجح على حديث ابن عباس الذي فيه التحريم، لأنها هي صاحبة الشأن وأبو رافع هو السفير بينهما، فهما أعلم بحقيقة الحال. وقد يقال بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصل عدم الخصوصية. نعم. تعليق الشيخ. فالجواب على ذلك من وجهين: الأول سبيل الترجيح، الثاني سبيل الخصوصية. هذا سبيل الترجيح وسبيل الخصوصية، هذا الشيخ يريد أن يقارن بين حديث ابن عباس وما ورد من حديث ميمونة وحديث أبي رافع، مع أنه لم يذكر الشيخ في الكلام السابق حديث ميمونة ولا حديث أبي رافع، لكن كأن السياق فيه نقص في الجمع في الكلام السابق. في كلام الحاشية على الموضوع. إيه. قال وما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فقال ابن مسيب وأحمد وغيرهما وهما رضي الله عنه. والصواب ما رواه مسلم عن ميمونة رضي الله عنها أنه تزوجها وهو حلال. وليحمد وتمدي عن أبي رافع تزوج ميمونة حلالا، هذا معروف، وبنى بها حلالا وكنت السفير بينهما وإسناده جيد. لا أنا ليش ملاحظة أخرى، وهو أن الشيخ دخل في موضوع الموازنة بين حديث ابن عباس وحديث ميمونة قبل أن يذكرهما، يعني ما ذكرهما لكن ذكرهما بعد. أعد الكلام شوي. أعد. نعم. فإن عقد النكاح في حق المحرم منهم حرام فالأقسام كما يلي: الأول عقد محل على محرمة فالنكاح حرام، الثاني عقد محرم على محلة فالنكاح حرام، الثالث عقد ولي محرم لمحل ومحلة فالنكاح حرام. فإن قال قائل: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، روى ذلك عبد الله بن عباس بن أخت ميمونة رضي الله عنهم وهو عالم بحالها. فالجواب على ذلك من وجهين: الأول سبيل الترجيح، الثاني دخل في موضوع الترجيح بين الحديثين قبل ذكر حديث ميمونة، فكان الكلام فيه تقديم وتأخير. يمكن ما هو حديث ميمونة مذكور في الكلام؟ ها هو ذكر في الأول؟ ما أدري في أول. لا ما ذكر. نعم. يأتي حديث ميمونة يأتي بس إنه سياق الكلام على هذه الصيغة يقتضي أن يتقدم ذكره. نعم. سبيل الترجيح. نعم. الأول سبيل الترجيح، الثاني سبيل الخصوصية. أما الأول وهو سبيل الترجيح فإن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال لا حرام. والدليل على هذا أن ميمونة رضي الله عنها نفسها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وأن أبا رافع رضي الله عنه السفير بينهما أي الواسطة بينهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. نعم. وعلى هذا فيرجح ذلك، لأن صاحب القصة والمباشر للقصة أدرى بها من غيره. فأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فجوابه أن يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم، فظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم بناء على علمه، وهذا الوجه قوي وواضح ولا إشكال فيه. وأما الثاني وهو الخصوصية فإن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج وهو محرم، لأنه أملك الناس لإربه. هذا على طول الاحتمال، يعني ما الحديث يعني موجب هذا الحديث إذا أخذنا به أن هذا من خصوصية النبي أن له أن يتزوج وهو محرم. ها؟ لا على القول بالخصوصية، إذا كنا بالخصوصية خلاص هذا الطريق من طرق الجمع. لكن الخصوصية خلاف الأصل بس. نعم. نفت ميمونة قال تزوجها وهو حلال. تزوجها وهو حلال. نعم أخرجه مسلم. تزوجها وهو حلال. من يقول بالخصوصية هذه معناه أنه ما يعتبر، يقدم حديث ابن عباس لأنه في الصحيحين، يمكن هكذا. نعم. يجيب عنهم أنه يعني يلزم أنه لا يثبتهما، أما إذا أثبتهما فلا يمكن، ما يمكن الجمع بينهم صحيح، لأن هذا فيه أنه تزوج وهو معلم والثاني فيه وهو حلال، وهذان ضدان لا يجتمعان. نعم. نعم. أما الثاني وهو الخصوصية فإن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج وهو محرم، لأنه أملك الناس لإربه، وغيره لو تزوج وهو محرم لدعته نفسه وشدة شهوته أن يتصل بامرأته، وربما جاء بعد. نعم. وهل حمله على الخصوصية أمر غريب بحيث لا نوافق عليه أو نوافق؟ الجواب ليس أمرا غريبا، ولكن إذا تعارض التخصيص أو الترجيح فأيهما أولى؟ الجواب الترجيح أولى، لأن الأصل عدم الخصوصية. لا، بس من يقول أو من يجنح للخصوصية معناه يسقط حديث ميمونة وحديث أبي رافع ولا يعتبرهما، ويرجح حديث ابن عباس عليهما. نعم. فإذا نعم الجواب قول الماتن هنا ولا فدية إلى آخره. كمل. نعم. الجواب الترجيح أولى، لأن الأصل عدم الخصوصية، فإذا يكون مسلك الترجيح أولى، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. بعد الشيخ قوله ولا يصح، الضمير في قوله لا يصح يعود على العقد، أي لو عقد على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لزوج محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح. نعم. ولو عقد لرجل محل على امرأة محلة والولي محرم لم يصح النكاح. في الصور الثلاثة المتقدمة. نعم. لأن النهي وارد على عين العقد، وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه، إذ لو قلنا بتصحيح ما ورد النهي عن بعده. نعم. كان ما تعرض للخطبة الشيخ؟ ها؟ قدام؟ وين؟ نعم ذكر. نعم. الثانية اللي هي ذكر مسائل. الثانية الخطبة، الصحيح أنها حرام لأن النهي فيها هنا زين. نعم. شو قال؟ نعم. الثانية وش هي المسائل الأولى؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، ألا يدل على أنه يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول، كما هو الرواية الثانية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام بن تيمية، لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل. هذه المسألة تأتينا إن شاء الله، وهي تأتينا خلها بالتالي بعدها. الثانية الخطبة، الصحيح أنها حرام لأن النهي فيها واحد مع العقد، وعموم الحديث ولا يخطب أنه لا يخطب تعريضا ولا تصريحا. الثالثة حسن، أقول كلام واضح. نعم كلام واضح، فيحرم على المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب. نعم على ظاهر الحديث. نعم تمام. نعم. الثالثة لو عقد النكاح في حال الإحرام ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته وأنجبت منه أولادا، فلا بد من عقد جديد، ويكون وطئه الأول وطئا بشبهة. نعم. بعد قوله ولا فدية، أي ليس فيه فدية، والدليل عدم الدليل، أي أنه ليس هناك دليل يوجب الفدية، والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. لا دليل ولا تعليل. نعم. وقال بعض العلماء فيه الفدية قياسا على اللباس، لأن ترفه الإنسان بالنكاح أشد من اللباس، والصحيح أنه لا فدية فيه، بل فيه الإثم وعدم الصحة للنكاح. فإن قال قائل إذا أخذتم بهذا الأصل فقولوا إذن لا فدية في الطيب ولا فدية في اللباس، لأنه لا دليل على أن فيها فدية، وإنما ورد الدليل في حلق الرأس وجزاء الصيد، وإن الدليل على وجوب الفدية في لبس القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف، إذ ليس فيها إلا النهي. الجواب، يقولون الدليل هو القياس، لأن العلة عندهم في تحريم حلق الرأس. شوف إذا قال الشيخ يقولون أو يقول الفقهاء هل يشعر بعدم اختياره؟ يقولون بس أضاف القول إليه ولم يتبع يعني ما اعتمده اختيارا وتدليلا. ولهذا ينبغي يعني أن إذا وقع شيء من ذلك لا نقول يجب عليك الفدية، عليك فدية، لكن نقول الأفضل أنك تفدي. وما الفدية؟ يعني فيه جواء يعني أنواع سهلة، صيام 3 أيام الأمر سهل، إطعام 6 مساكين أسهل، بخلاف النسك. النسك أحيانا يشق على كثير من الناس، لكن ما نسوي بين الفدية لحلق الرأس والفدية للطيب أو لتغطية الرأس، لا نسوي بينهم. الأول نقول يجب عليك، من حلق رأسه قلنا يجب عليك الفدية، النسك أو صدقة أو صيام. أما الثاني نقول الأحوط أنك تفدي احتياطا وأفضل، لأنه لم يذكروا دليلا إلا القياس، والقياس ليس بالبين. نعم. الجواب يقولون الدليل هو القياس، لأن العلة عندهم تحريم حلق الرأس وهو الترفه، والإنسان يترفه باللباس. مسألة إذا قال قائل ومشى فيها ولا ذكر اختيار. نعم. مسألة إذا قال قائل إذا عقد وهو لا يدري أن عقد النكاح في حال الإحرام حرام، فالجواب أنه لا إثم عليه كما سيأتي إن شاء الله، لكن العقد لا يصح لأن العقود يعتبر فيها نفس الواقع. نعم. قوله وتصح الرجعة. نعم. لا داني. وتصح الرجعة جملة بس. اقرأ اقرأ. لا داني. تختم. يذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا له الملك وله الحمد. نعم. نعم. قوله وتصح الرجعة أي أن يراجع الإنسان مطلقته التي له الرجعة عليها. مثال ذلك رجل أحرم بعمرة أو حج وكان قد طلق زوجته طلاقا رجعيا فأراد أن يراجعها فلا حرج، وتصح الرجعة وتباح أيضا. فهنا فرقنا بين ابتداء النكاح وبين استدامة النكاح، لأن الرجعة لا تسمى عقدا وإنما هي رجوع، ولأن الاستدامة أقوى من الابتداء. رأيتم الطيب يجوز للمحرم بل يسن عند عقد الإحرام أن يتطيب فيحرم والطيب في فيحرم والطيب في مفارقه، لكن لو أراد أن يبتدئ الطيب فلا يجوز لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. وهنا حصل لنا فرعان على هذه القاعدة في محظورات الإحرام. الأول الطيب يستديمه ولا يبتدئه. الثاني النكاح. هذا على الصحيح على الصحيح، وإلا فمن أهل العلم من يمنعه ابتداء واستدامة. نعم. نعم. الثاني النكاح يستديمه ولا يبتدئه. انتهى. بعده الثامن. نعم. قوله وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول. انتهى. لا يأمر بغسل. حال مهم يتطيب يتطيب. أقول هو عجيب يعني من الأقوال العجيب. نعم رحمه الله وعفى عنه. نعم يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك وفقكم الله وسددكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتعلمون حفظكم الله ما لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادنا من كف للشرور والآثام، وما يناله الأعضاء من ابتلاء كانوا فيه من الصابرين، ولكن مما آلمنا وآلم كثيرا من الناس ما صدر من التنظيم الجديد الذي يحجم عمل الهيئة ولا يمكنها من القيام بما أوجب الله على الأمة، فما توجيهكم لنا وما يجب علينا القيام به كأفراد؟ نفع الله بعلمكم. لو بدأت بالمسائل بالأسئلة المتعلقة بالموضوع كأنك يعني قدمت لنا الأهمية. نعم نسأل الله أن يصلح الأحوال وأن يوفق ولاة الأمور لتقوى الله والقيام بما أوجب الله عليهم. نحن مع السائل في أن هذا الإجراء وهذا التنظيم قد ساء العلماء والفضلاء والعقلاء، لأنه حد من عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يكاد أن يكون إلغاء لهيئة الأمر بالمعروف، لأنه فيما علمت أن مضمونه أنه ليس للهيئة أن يعملوا أي عمل إلا مجرد البلاغ، أن يبلغوا الجهات المختصة المعنية بالقبض والتحقيق والضبط، وهذا يجعل الهيئة لا فرق بينها، يعني أعضاء الهيئة لا فرق بينهم وبين سائر الناس، كل له أن يبلغ، بل على كل مسلم أن يبلغ من يزيل المنكر ومن يغير المنكر، أن يبلغ عنه، أن يبلغه ما يقع من المنكر. فهذا يصير أعضاء الهيئة كغيرهم من الناس، ليس لهم قدرة يختصون بها، ليس لهم شيء من معنى السلطة، ليس لهم سلطة أبدا بناء على هذا الإجراء. فهو في الحقيقة إجراء وتنظيم مؤسف، وأرى أن الذي أشار بهذا التنظيم لم يوفق ويتحمل مسؤوليته، وليس في الحقيقة ليس ناصحا للأمة، لا لولاة الأمر، ليس ناصحا لولاة الأمر ولا لعامة المسلمين. وفي الحديث: الدين النصيحة، ثلاث مرات قلنا: لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن أشار أو اقترح هذا التنظيم فليس ناصحا لله ولا لرسوله ولا لكتابه ولا لولاة الأمر ولا لعامة الأمة، فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر إلا نفسه. فكل من فعل منكرا من قول أو فعل فهو الذي يضر نفسه. ومما يدل على سوء هذا الإجراء وهذا القرار أنه فرح به كما ساء العلماء والصالحين وعامة المسلمين من عامة وخاصة، فقد فرح به أهل الشر أهل الباطل من الفساق الذين يريدون الوصول إلى ما حرم الله من شهواتهم، وسر كذلك المنافقين وأهل الفساد، بل ويسر الكفار البعيدون، فإن الكفار يريدون بهذه البلاد كل شر، فمثل هذا القرار تقر به أعينهم ويسوهم، ويرون أن هذا من التقدم في التغريب وسدا لأداة من الأدوات التي تقاوم الشر الذي يفد إليهم، يفد من عندهم إلى هذه البلاد. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة الأمور للرجوع عن هذا التنظيم، وأن يعيدوا للهيئة قوتها كما كانت قبل ذلك، كما كانت في عهد الملك فهد ومن قبله، والله غالب على أمره، والله من وراء العباد بالحساب أو العقاب. ونسأل الله أن يهدينا وعامة المسلمين إلى ما فيه الخير والصلاح والسداد، وكل هذا من الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكل ما يجري فيه ابتلاء للعباد ليميز الله الخبيث من الطيب. وهذا القرار نفسه حصل به شيء من التمايز، فكل من أيده فهو من النوع السيء الخبيث، وكل من ساءه وأنكره فنرجو أنه ممن ينطبق عليه أنه من الطيبين، ليميز الله الخبيث من الطيب. فانظروا إلى ما يكتب في النت في من الكتابات والتغريدات، اعرفوا كل من أيده فإنه مريض، مريض القلب، ولا بد إن لم يكن فوق ذلك وأسوأ من ذلك. نعم. والواجب علينا وعلى سائر الأفراد أن يفعلوا من الخير ما يستطيعون، ويبغضون الشر بقلوبهم، وينكرون ما يستطيعون إنكاره ولو بالتبليغ. أنت كإنسان عادي بلغ من يقدر على إزالة المنكر وتغييره، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم انتهى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما غرض الفقهاء رحمهم الله بتعبيرهم مفسدات ومبطلات ونواقض؟ هذا سبق أن نبهت عليه غير مرة، هذا واضح، سبق أن نبهت عليه والكلام فيه يطول، وقلت إن هذا من دقة ملاحظاتهم ودقتهم في العبارات. فالأكل والشرب هل هو حرام على الصائم مطلقا؟ ها؟ يجوز الأكل والشرب لبعض الصائمين؟ إيه المتطوع. إذن الأكل والشرب مفسد قطعا، مفسد للصيام بكل حال، لكن ليس محظورا وحراما، لكن يحرم في الصوم الواجب، هو محظور في الصوم الواجب. والمحظورات التي في الحج مفسدات، هل تفسد الحج المحظورات على الصحيح؟ لا يفسد الإحرام إلا الجماع كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قتل الصيد وهو محرم يشمل الطيور أيضا؟ أي نعم، أجل، يشمل الطيور كلها، هي صيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قتل، يعني الصيد الذي تنطبق عليه المصيبة بأن يكون مأكولا؟ نعم، يعني يكون مأكولا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قتل النمل الذي يؤذي؟ هذا هو الذي الصائد، المؤذي يقاوم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اعتمر أخي الأكبر، اعتمر أخي الأكبر عن أبي المتوفى، فما الأفضل، أن أعتمر عليه مرة، أن أعتمر عنه مرة ثانية، أو أعتمر لنفسي وأخص الدعاء له لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا مات الرجل الحديث. يعني في نفس الوقت ما دام أخوك اعتمر عن أبيك فاجعل العمرة لك. أما أن تعني أنك هل تعتمر عنه في السنين أو الأيام القادمة فنعم ممكن أن تعتمر عنه ويمكن أن تدعو له. والدعاء والإكثار من الدعاء من القريب لقريبه من الولد لوالده يعني أولى، لكن نقول ممكن تفعل هذا وهذا. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم إهداء ثواب العمرة لأكثر من شخص؟ إيش؟ ما حكم إهداء ثواب العمرة؟ العمرة لا تفعل إلا عن واحد، هي أصلا ما هو بإهداء ثواب، هي في الحقيقة فعل على وجه النيابة. من الأصل يبتدئ العمرة عن فلان، يبتدئ بنيته، ولا يمكن ابتداء العمرة ونية العمرة عن ثلاثة واربعة وخمسة، بل عن واحد. والله أعلم. انتهى. نعم.